دور في الليل أهوال رهيبة، في الليل أهوال رهيبة، ووراء باب موصد تؤرقها المصيبة، الزوج في ميدانه بين الشهادة والمثوبة، وبحجرها طفل، وبحجرها طفل، وبحجرها طفل، وبحجرها طفل، وبحجرها طفل تساءل وهي تعيا أن تجيبا. دور رصاص ودمدمات ودمدمات في الليل أهوال رهيبا، ووراء باب موصد موصد أم تؤرقها المصيبا، الزوج في ميدانه بين الشهادة والمثوبة، وبحجرها طفل تساءل وهي تعيا أن تجيبا. أماه أين بالحبيب وأين بسمته الحبيبة، وفتاتها وسط الزحام بنت مفازعة كيبا، أنفاسها روان، أنفاسها روان، أنفاسها روان.